قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رغبة في التزود من العلم الشرعي الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا تناول بعض هذه الأبواب من الفقه، ألا وهو باب الحجر، وذلك من كتاب الإمام أبي شجاع شافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه، الذي هو غاية الاختصار. فأقول مستعينا بالله: قال: فصل في الحجر. الحجر هو المنع، الحجر هو المنع. ومن أدلته من الكتاب العزيز والسنة المباركة ما يلي: ولم من كتاب الله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في الأقسام التي أقسمتها؟ ربنا يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. أقسم بأشياء، هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لصاحب عقل يمنعه من الجهل ويمنعه من الكفر. فالحجر أطلق على العقل لكون العقل يمنع صاحبه من التصرف المشين. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي مانعا ممنوعا أن ترجعوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي سمع رجلا يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، يريد حجرت رحمة الله منعته من أن تعم. ومنه قيل للحجرة حجرة، لأنها تمنع الناس من الدخول على الشخص الذي فيها. فالحجر من هذا الباب، الحجر المنع. نقول: سنحجر على السفيه، نمنع السفيه من التصرف، نمنع السفيه من التصرف في المال مثلا، فهذا يسمى حجر، حجر على السفهاء، حجر على البكر، لا تتزوج إلا بإذن ولي من الأولياء، حجر على الصغير اليتيم حتى لا يتصرف في ماله بسفه، حجر على المجنون، حجر على المجنون. فالحجر له عدة صور، أو يتم الحجر على أصناف من الناس: الحجر على المفلس، الحجر على المفلس، الحجر على الذي أكل أموال الناس بالباطل يحجر عليه، ويؤخذ المال الذي عنده يوزع على الناس حسب أنصبتهم. فهذا هو موضوع الحجر ومعناه. أما بشيء من التفصيل، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحجر. والحجر على ستة، الحجر على ستة، يعني المنع على ستة أشخاص. الحجر على الصبي، الحجر على الصبي. في ماذا مثلا؟ أنت ممكن تعطي صبي 1000 جنيه، ثاني يوم هيجيب بالألف جنيه شيبسي، فلا يحكم التصرف فنحجر عليه، نمنعه من التصرف في ماله، نمنعه من التصرف في ماله. قد تشتري له مثلا جهاز هاتف محمول غالي، أو غويشة ذهب للبنت تذهب تبيعها ب5 جنيه بعلبة شيبسي، لا تعرف قيمة الذهب، لا يعرف قيمة المحمول. فالحجر أول صنف يحجر عليه الصبي، الصبي، ويدخل في الصبي اليتيم، يدخل في الصبي بالتبع اليتيم لأنه صبي ولا يحسن التصرف. قال: الحجر على ستة: الصبي والمجنون. الصبي يحجر عليه لأنه ينفق المال في غير محله اللائق به، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم بها قوام معيشكم، لا تعطوها للسفهاء. والسفهاء عند كثير من المفسرين المراد بهم النساء إلا من رحم الله والصبيان، والصبيان. فالمرأة مثلا، هناك رجل موظف يأتي لزوجته وآخر الشهر يسلمها المرتب، ما هي إلا 5 أيام تكون أخذت المرتب مثلا 3000 جنيه مثلا من الزوج في هذه الأيام. إذا بها تذهب إلى السوق يعجبها نعل ب2000 جنيه، تشتري النعل ب2000 جنيه، وتعجبها زجاجة أو نوع من أنواع المكياج للشفايف ب1000 جنيه، والبيت يخرب، لا يبدأ في الاستدانة من أجل الأكل والشرب. فقال هذا في الغالب إلا من رحم الله. وقل أن تجد امرأة سديدة رشيدة مرتبة لأمورها. فلذا قال عدد من العلماء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله معيشكم تقوم بها. فقال كثيرون من العلماء: السفهاء النساء والصبيان، هذا في الغالب أمر أغلبي، وإلا ففي كثير من الأحيان تجد رجالا سفهاء أيضا، وتجد المرأة في البيت أحسن تدبيرا وأكثر إتقانا وأحسن إنفاقا من الرجل. لكن الكلام على المسألة بصفة عامة، لأن النساء وكما أخبر عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. قال: والحجر على ستة: على الصبي، على الصبي، قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكما أسلفت يدخل فيه المجنون اليتيم، فاليتيم يحجر عليه، يمنع من التصرف في ماله، إلا ولا يسلم له المال إلا بعد زمن. ما الزمن؟ إذا بلغ الحلم وأونس منه الرجد، أونس منه الرجد بالقيدين. قال تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الحلم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لذا قال عدد من العلماء إن البلوغ وحده لا يكفي، وهذا قول لكثير من المالكية، إن البلوغ وحده لا يكفي لإعطاء اليتيم من أمواله. مثلا يتيم وارث مثلا 1,000,000 جنيه أو 100,000 جنيه، يعني بمجرد بلوغ 15 من عمره يعطى المال؟ لا، لا بد مع ذلك كما في القيد في الآية: فإن آنستم منهم رشدا، علمتم منهم حكمة وسدادا في التصرف، فادفعوا إليهم أموالهم. وإلا لو لم نأنس منه رشدا، ففي زمننا الطفل يبلغ 15 أو يبلغ الحلم ولا يحسن التصرف، يجد المال جرى في يديه، يذهب كل يوم تجده في مكان، يوم في مصيف، يوم في سينما، يوم يشتري محمول ب20,000 جنيه، وثاني يوم المحمول يخرب ما يذهب يصلحه يشتري آخر، وتبدد المال. فيلزم هنا أمران: بلوغ الحلم وإيناس الرشد من الصبي. وبلوغ الحلم له 3 علامات عند العلماء، وهي: أولا الاحتلام، وهذا أصل، فإذا احتلم الطفل، احتلم الصبي فقد بلغ. ثانيا يحددها البعض وإن لم يكن الدليل بصريح في هذا: بلوغ 15 سنة، وذلك لحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما، فلم يجزني، أي لم يجزني كمقاتل، وعرضت عليه وأنا ابن 15 عاما في الأحزاب فأجازني في الخندق. لكن هذا ليس بصريح في أنه حد للبلوغ، وأن تقلده عدد من العلماء، لأن الصبيان يختلفون في قدراتهم. ولا فمعاذ ومعوذ ابن عفراء كان صغيرين أيضا. وأيضا في هذا الصدد الشيء الثالث الذي يذكره العلماء للفتاة الحيض، ويذكرون إنبات الشعر حول السوأتين يعني العانة. فهذه أمور يعرف بها البلوغ. فهناك الحجر على الصبي، وسنوسع فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. كلام الآن قال الحجر على ستة: على الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمفلس الذي ارتكبته الديون. ونتحدث عن المفلس الذي ارتكبته الديون الآن إلى أن نفصل في سائر الأقسام، لأنه قسم شهير في الناس الآن. رجل أخذ أموالا من الناس تاجر فيها، أو اشترى سلعا من الناس بالآجل والسلع عنده، وفجأة انخفض سعر السوق مثلا، فأصبحت السلعة التي اشتراها بمئة أصبحت بعشرة ولا تباع، فركبته الديون، ركبته الديون. فماذا نصنع؟ أفلس الرجل، أو كاد أن يفلس، أو أفلس بالمرة. ماذا نصنع؟ يذهب الحاكم ويحجر عليه، لأن أصحاب الديون سيأتونه من كل فج، كل يريد أن يأخذ حقه، فهذا يحجر عليه، يمنع من التصرف في أمواله، يمنع من التصرف في أمواله إلى أن ينظر في أمر أصحاب الديون، لأن أصحاب الديون كل يطالب بالذي له. فورد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن جابر بن عبد الله لما مات أبوه رضي الله تعالى عنه، وكان له غرماء، ناس لهم ديون كثيرة عند عبد الله والد جابر، فاجتمعوا كلهم يطالبون بالديون بعد استشهاد جابر في غزوة أحد، كلهم جاء يطالب بالدين الذي له. فقال جابر: تعالوا خذوا كل ثمار الحديقة. فكل ثمار الحديقة لن تكفي. حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقبلوا ويتنازلوا بعض الشيء عن حقوقهم، كلهم رفضوا ذلك، وكان منهم قوم من اليهود رفضوا ذلك، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد يوم جاء ودخل الحديقة فدعا الله وبرك، ثم جاء الغرماء فأعطى كل الغرماء حقوقهم، ومن فضل الله وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمار الحديقة غطت الديون كلها، وتبقى لجابر رضي الله عنه ما يقيم به أمره. ورد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رجلا كريما سخيا. معاذ كان عالما، كان كريما سخيا رضي الله تعالى عنه، ولكن مع كرمه وكثرة أضيافه استدان ديونا كبيرة، فذهبت بكل أمواله، ذهبت بكل أمواله. فحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه على التصرف في الأموال المتبقية حتى يعطي منها الغرماء، إلا أن حديث معاذ وحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه ضعف، وقد أعله البعض بالإرسال إلى غير ذلك. فالمفلس يحجر عليه، لكن هل المفلس يحبس؟ هل المعسر، عفوا انتقلنا من المفلس إلى المعسر، هل المعسر يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله أو لا يحجر عليه؟ المعسر رب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بالحجر على المعسر، قلنا المفلس يحجر عليه، لكن المعسر يعني ضاقت به السبل، له ديون عند الناس ما عارف يستردها. فالمعسر قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا ولفتة نظر إلى شيء أراه زللا من قائله من العلماء الذين قالوا إن قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة منسوخ بقوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، أي تطالبه وتلازمه، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام غير إلا ما دمت عليه قائما قال لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، يعني الواجد الرجل الثري المماطل الذي يجد ما يسدد به الدين، ليه مماطلته ظلم، هذا الظلم يحل عقوبته ويحل عرضه. قال الجمهور في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته العقوبة الحبس، لكن في الحقيقة وعند إمعان النظر في الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ليس هناك ما يدل على النسخ أبدا، فإن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، عند التعارض وعدم إمكان الجمع، ولا إشكال هنا، فإن قوله تعالى وإن كان ذو عسرة يختلف تماما عن لي الواجد ظلم، ولي الواجد ظلم نعم قد تكون هناك شبهة لمن استدل بقوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، هذا في الواجد الذي يماطل في السداد، أما النسخ فلا يصار إليه، خاصة وأن آية البقرة هذه وهي قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال كثيرون من أهل التفسير إنها بعد آية آل عمران التي هي ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي مستمر تطالبه ادفع فلوسي هات الفلوس ادفع، فلا نسخ على ما يبدو والله أعلم. فالمفلس يحجر عليه ويقسم المال الذي عنده، أن افترض أن شخصا أصبحت عليه ديون مليون والبضاعة التي عنده كلها لا تساوي 100,000، الديون التي عليه مليون والبضاعة لا تساوي إلا 100,000، تباع البضاعة ويعطى الغرماء أنصبتهم بالنسبة والتناسب، يعني مثلا البضاعة ب100,000 وأنت لك 100,000 وهذا له 100,000، لكن البضاعة عشر الديون، فكل واحد يأخذ عشر ماله، إلا أن هناك بعض الاستثناءات إذا كانت سلعتي بعينها موجودة عنده، يعني افترض أن تاجر مثلا أدوات كهربائية وأنا تاجر غسالات، جاء اشترى مني غسالة وبعد ذلك حصل له الإعصار، فذهبنا وذهب الحاكم يحصر التركة التي عنده، فعلم أن الغسالة هذه هو مشتريها من فلان من الناس، فيأتي إلى الغسالة وأخذها بعينها لصاحب المال ما لم تكن أنفقت أو أنفق منها جزء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمفلس يحجر عليه والأشياء التي عنده تقوم والمال الذي عنده يقوم، ويعطى أصحاب الأنصبة كل بما يتناسب مع جزء ماله الذي له عند هذا المدين. الإفلاس هذا إخواني منتشر جدا في دول الكفر، فليتفطن المسلمون لذلك. أنا ممكن دول الكفر شركات تؤسس على هذا الغرض من النصب ومن الاحتيال، شركة تؤسس ويكون لها أسهم، أو بنوك بنك بكاملة يؤسس ويكون له أسهم وله رئيس مجلس إدارة، وأسس البنك تأسيسا جيدا وبعد ذلك يأخذ موظفوه والقائمون على الشركة أنصبتهم مع أرباح وهمية ينشئون في الناس يستوفوا كل حقوقهم وبعد ذلك يعلنوا إفلاس البنك، يعلنوا أن البنك قد أفلس بطرق ملتوية يعرفونها لإنفاقات البنوك ولغيرها، فتذهب على الناس حقوقهم. أو ناس يؤسسون شركات مساهمة، شركات مساهمة، وفي النهاية بعد أن يستوفوا كل الحقوق يقول لك الشركة أفلست. ومن هذا النوع أيضا الشركات المجرمة التي يقوم أصحابها على الكيونت، وكان لهم شركة مثيلة من قبل في زمن بعيد يطلق عليها بزنس، أصحابها باكستانيون أتوا إلى بلاد العرب ونصبوا نصبا كبيرا على الخلق إلى أن جمعوا أموالا طائلة كما يحدث في الكيونت وفروعها الآن. ونوه على أن العاملين في هذه الشركات نصابون محتلون، قل منهم من يعرف أنه نصاب من الصغار الذين هم شباب في الجامعات يخدعوا ويخدعوا الناس، وبعضهم باع أملاك أبيه وأملاك أمه وباع حتى البقرة التي تحلب لهم، باعوها من أجل أن يشتركوا في الكوينت، وبعد ذلك ذهبت كل الأموال سدى، ولا تعرف الذين أسسوا الشركة ولا أين هم الآن، أخذوا الأموال وذهبوا. منهم من يعلن أحيانا الإفلاس، فإذا أعلن الإفلاس رسميا ليس لك عنده أي شيء بعد أن يكتب الأموال، لأنه لا ينزل باسمه، ينزل بصفته، ينزل بصفة أنه شركة. فانتبهوا من هذه. في الإفلاس أحيانا نكون أحيانا له بعض السلبيات، أحيانا هناك ناس صالحون ونعرف أقواما من أهل الفضل وأهل الصلاح من الله عليهم في آخر عمرهم بأن يقولوا إننا سنوقف أموالا لله، أموالا طائلة، يعني مثلا رجل عنده 100 مليون دولار مثلا يقول أنا سأوقف ثلث مالي لله تعالى. فإذا بأولاده يرفعون عليه قضية يسمونها الحجر، الحجر عليه لأنه سفيه، فيرفعون على أبيهم الصالح وما علم عنه إلا الصلاح، وفي كل المجامع معروف أنه رجل صالح، يرفعون عليه قضية، قضية حجر، يقولون نحجر عليه لأنه سفيه لا يحسن التصرف، ويأتون بشهداء زور يشهدون على أبيهم أنه سفيه حتى يمنعوا الوقف الخير الذي كان يريد أن يفعله للصالح، لصالحه في آخرته، فيطعنون، يقيمون دعوة اسمها الحجر وينظرها القضاء. أحيانا القضاء تقيم أمر الله سبحانه، ومن القضاة كما لا أخفى عليكم قضاة قلت ذممهم أو خربت ذممهم وقلت أمانتهم وخفت عهودهم، فيحكمون للأولاد بما يهون مقابل بعض الأموال التي يتقاضونها عياذا بالله من ذلك. فكلامنا الآن في صور الحجر، الحجر علم ما هو الحجر، المنع، المنع من التصرف، قد تمنع الفتاة من التصرف في الزواج، في نفسها في الزواج، يمنع المفلس من التصرف في ماله لأن المال ما أصبح حقك، ليس مالك الآن، يمنع الصبي من التصرف في ماله، المجنون يحجر عليه، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل. أحيانا تدخل مسألة السفاهة وقلة العقل في البيوع، كما جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إني أخدع في البيوع يا رسول الله، رجل الناس تضحك علي، اشتري يضحكون علي، فقال إذا بعت فقل لا خلابة، قل لا خلابة، لا خديعة، لا غش. فكان بعد ذلك إذا باع يقول لا خلابة، فيخير لمدة 3 أيام أنه إذا كان غلب وأهله قالوا أنك غلبت يرجع يسترد السلعة التي باعها، أو يسترد السلعة التي باعها، أو يرد السلعة التي اشتراها، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا إجمال القول في مسألة التفليس والحجر، يسميه العلماء التفليس أحيانا. وهل يعلن الإفلاس أو لا يعلن؟ يرى أكثر الفقهاء أن الإفلاس يعلن. ما فائدة إعلان الإفلاس؟ يعني يقولون فلان يعمل تفليسة، فحن تجدون في الجرائد إعلان تفليسة أو إفلاس شركة، حتى لا يبيع أحد ولا يشتري معه ولا يشتري، لأن هذا الذي أغرقته الديون ولا القدرة له على السداد ومفلس ممكن يذهب يشتري من الناس ويخدع الناس. فحتى يعلم الناس أن الشخص قد أفلس تعلن التفليسة. أحيانا الحاكم يعلن التفليسة وأحيانا المفلس نفسه يقول لكي يسقط عنه الديون أنني أفلست، فيعلن للناس أنني أفلست ويرفع قضية أنه أفلس، فلا ينال منه الناس كثير شيء. وأحيانا دول بكاملها تعلن إفلاسها، دول بكاملها تعلن عن إفلاسها. إذا أعلنت عن إفلاسها تسقط في بعض الأنظمة حقوق الناس التي لها على هذه الدولة، لكن في ذات الوقت يحجر على كل أملاكها. يعني افترض مثلا دولة لا سفارة في دولة، أو لا شركة طيران خاصة بها، الخطوط مثلا أي خطوط طيران كذا كذا، إذا الدولة أعلنت إفلاسها كل ممتلكات الدولة ستصبح محجور عليها، لا تتصرف. نعم هي ليس لها ديون، ليس عفوا تسقط ديونها، وفي ذات الوقت تصادر الممتلكات التي لها. فالإفلاس إذن شقان، شق أنه يعافيك من الديون في أنظمة الدول، والشق الثاني المضر أن كل أملاكك سوف تصادر. فالذي يعلن إفلاسه من المجرمين الآن يكون مرتب نفسه، يعطي جزء من المال لابن عمته، لصديقه، يوزع كل أمواله على أناس، وبعد ذلك يعلن أنه مفلس. تأتي الدول تبحث في أمواله، لا تجد له أموالا. فهذا أول نوع من أنواع الحجر الذي تناولناه بالتفصيل، الحجر على المفلس. والحديث تتمة إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.